بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عطفا على ما سبق، حيث كنا وإياكم في شرح وبيان المناجات الشعبانية الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري. في هذه الفقرة نجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون لنا حالة العبد المناجي والداعي لربه، حيث أنه يطلب من ربه أولا مع التضرع والمسكنة والفقر، يعني مع هذه الحالات التي يشعر بها أنه هو عبد ذليل مسكين مستكين متضرع لله سبحانه وتعالى، يرجو من ربه ما عنده من الثواب، والله سبحانه وتعالى له الثواب وعنده الثواب، ويكفي في مقام الثواب أنه لعمل صغير يعطي جنة واحدة عرضها السماوات والأرض، فكيف بالجنات التي لا تعد ولا تحصى. فيقول الداعي والمناجي: راجيا لما لديك ثوابي. لماذا؟ وتعلم ما في نفسي. إنما أنا أريد هذا الثواب وأرجو هذا الثواب الذي عندك، جنات ورضوان الله أكبر والأسماء الحسنى، جنة الأسماء، جنة الفردوس، جنة العدن، هذه الجنات الإلهية التي هي ذات طبقات متفاوتة بحسب أعمال الإنسان وبحسب إيمان الإنسان ومعرفة الإنسان، وأنه الله سبحانه وتعالى كما في الدنيا يفضل البعض الرسل على البعض، كذلك يوم القيامة يفضل البعض على البعض بما يحمل كل واحد من نفسه من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وبما يحمل من العلم والمعرفة، لذا الثواب يوم القيامة يختلف. فيقول: وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي. لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، يعلم السر وما أخفى، والفرق بين السر وما أخفى كما في الآية الشريفة وفي تفسير هذه الآية الشريفة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تسره أنت أولا، ثم يعلم ما هو أخفى من السر. يذكر وجوه في مقام تفسير هذه الآية الشريفة أنه ما هو الذي هو أخفى من السر. من الوجوه التي يذكر أنه أخفى من السر هو السر الذي أسررته في نفسك إلا أنه نسيته، والله سبحانه وتعالى لم ينسه، هذا يكون أخفى من السر. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس ويعلم ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين، إذا العين خانت لله سبحانه وتعالى في مقام ما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عن، أنه نهى مثلا عن أن يرى الإنسان المرأة الأجنبية بريبة، فإذا رآها بريبة فإن الله سبحانه وتعالى يعلم تلك النظرة التي فيها الريبة والشهوة، فيعلم خائنة الأعين، ذلك العين الذي يخون الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فتعلم ما في نفسي أولا وتخبر حاجتي، يعني تعلم أنه ماذا في نفسي من حاجة، تخبر عندك الخبر، تخبر ما أحتاجه وتعرف ضميري. يقال الفرق بين العلم والمعرفة أنه العلم في الكليات والمعرفة في الجزيئات، فتعرف ما في ضميري، ما في نفسي، ما في قلبي، ما في وجودي. وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. يعني إلهي تعلم أنه ماذا سيكون أمر المنقلب الذي أنقلب إليه، ماذا يكون عاقبتي، أنت أعلم بالعواقب، إذا كانت عاقبتي على خير تعلم بعاقبتي، إذا كانت العاقبة على شر والعياذ بالله فتعلم ذلك، فلا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، أنه ماذا يكون يوم القيامة، مكاني أين يكون مثواي، أين يكون مثوى بمعنى المكان، فأين يكون مكاني، أين يكون مثواي، أنت تعلم ذلك، فلا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. وما أريد أن أبدع به من منطقي، يعني أي شيء أريد أن أنطق به أنت تعلم قبل كل شيء، لكن مع ذلك أنا في مقام المناجات وفي مقام الدعاء أريد أن أبين لك ما في نفسي، ما في قلبي، ما بيني وبينك من الحب، من الحنان، أريد أن أبين ذلك، فأنت الحنان، أنت المنان، أنت المنعم، أنت الشاكر الشكور، أنت الجواد، وأنا العبد الذليل المسكين المستكين الفقير، فأنا في مقام العبودية أطلب منك وأريد منك، وأنت تعطي كل شيء وأنك على كل شيء قدير. وأتفوه به من طلبتي، يعني بمجرد أن أريد أن أفتح فمي أتفوه وأطلب حاجتي، أنك تعلم بذلك، وأرجوه لعاقبتي، يعني شيء الذي أرجوه للعاقبة أنك تعلم ذلك. ومن طريف ما يحكى عن سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد يقول فايقاني قدس سره الشريف، أنه قيل له لو أخبرت من الله سبحانه وتعالى بأنه لك دعاء واحد في حياتك يستجاب، أي حاجة تطلب من الله؟ قال أطلب من ربي حسن العاقبة، يعني لو علم الإنسان أنه ليس له إلا دعاء واحد يستجاب فإنه خير ما يدعو الله سبحانه وتعالى وأنه يستجاب له وحسن العاقبة. إذا كان الإنسان لو حسن العاقبة يعني له الجنة، يعني له السعادة، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. فلذا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني حسن العاقبة. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، يعني الله سبحانه وتعالى قدر لي من قبل في العلم الإلهي في اللوح المحفوظ في لوح المحو والإثبات، قدر لي في عالم الذر المقادير التي قدرها لي الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم بذلك وأنه يجري لي، لكن مع هذا أطلب من ربي أن يكون ذلك على حسن العاقبة وعلى خير وعافية. وقد جرأت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري، يعني الله سبحانه وتعالى قدر لي وقضى لي بأنه إذا دعيت فإنه يستجاب دعائي، أما إذا غفلت عن ربي والعياذ بالله فإن الله سبحانه وتعالى سينساني، وكما الإنسان ينسى الله ينسى نفسه، فإذا نسي نفسه نسى الله سبحانه وتعالى، هناك ارتباط بين النسيان الإلهي وبين النسيان النفس، فمن ينسى نفسه ينسى الله سبحانه وتعالى، وإذا نسي الله الله أيضا ينساه، بمعنى أنه لا يكرمه باستجابة دعائه وبقربه وأن يقربه إليه، لا يكرمه بذلك، وهذا معنى النسيان الإلهي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعتني بهذا العبد، لأنه هو الذي قال اذكروني أذكركم، فمن يذكر الله سبحانه وتعالى الله أيضا يذكره. فقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري، طبعا هذا لا على نحو الجبر، إنما على نحو الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض كما قال الإمام الصادق، إنما هو أمر بين الأمرين، ويأتينا تتمة الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.